حدثنا محمد بن معمر وأبو غسان قال حدثنا روح قال حدثنا المسعودي عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وبصر كل سماء 500 عام يعني غلظها وما بين السماءين 500 عام وبين الكرسي وبين الماء 500 عام ولم يقل ابن معمر وبصر كل سماء 500 عام ولم يقل أيضا وبين الكرسي وبين الماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وما يخفى عليه من أمركم شيء. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا عمرو بن حماد يعني بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني عن السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. قال إن الله تبارك وتعالى كان على عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها 7 أراضين في يومين في الأحد والاثنين فخلق الأرض على حوت والحوت هو النون الذي ذكره الله عز وجل في القرآن بقوله نون والقلم والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على الصخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكر لقمان وليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت فاضطربت فتزلزلت الأرض فأرسي عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض فذلك قوله تعالى جعل لها رواسي أن تميد بكم وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين وفي الثلاثاء والأربعاء فذلك حين يقول أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها يقول أنبت أشجارها وقدر فيها أقواتها لأهلها في 4 أيام سواء للسائلين يقول من سأل فهكذا الأمر ثم استوى إلى السماء وهي دخان وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تتنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها 7 سماوات في يومين في الخميس والجمعة وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو سفيان يعني الحميري سعيد بن يحيى الواسطي عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء قال خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض ثار منها الدخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال فسواهن 7 سماوات قال بعضهم فوق بعض و7 أراضين بعضهن تحت بعض. ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان أبو بكر البكراوي رحمه الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن النعمان وهو ابن بشير قال انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه فزعا حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت فلما انجلت قال إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت أحد عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل والله إذا تجلى لشيء من خلقه خاشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. قال أبو بكر معنى هذا الخبر يشبه بقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الآية أن أبا قلابة لا نعلمه سمع من النعمان ابن بشر شيئا ولا لقيه ابن بشير أحسنكم قال أن أبا قلابة لا نعلمه سمع من النعمان بن بشير شيئا ولا لقيه. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا طلحة بن خراش قال لقيني جابر بن عبد الله فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عليه دينا وعيالا فقال ألا أبشرك بما لقي الله به أباك إن الله لم يكلم أحدا من خلقه قط إلا من وراء حجاب وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا قال يا عبدي تمنى علي ما شئت أعطيك قال تردني إلى الدنيا فأقتل فيك قال فقال تبارك وتعالى لا إني أقسمت بيمين أنهم إليها لا يرجعون يعني الدنيا. حدثناه يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن كثير الأنصاري المدني بنحوه حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة وهو ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله كنت مستترا بأستار الكعبة قال فجاء 3 نفر كثير شحم بطونهم

نعم، فهذا لا ينافي الأصل. نعم. قال: فافهموه ولا تغالطوا. قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الآية: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا الشاهد من هذه الآية الكريمة. وذكر أن هذا هو عزير، وأن الله عز وجل قد أماته 100 عام، وكان ذلك له آية. هو مر على قرية وهي خراب، قال أن يحيي الله عز وجل هذه القرية بعدما خربت. أماته الله عز وجل 100 عام ثم بعثه، أصبحت الآية في نفسه وفي أيضا دابته، في حماره الذي يركبه وفي طعامه. ورأى القرية قد بعثها الله عز وجل. وهذا الرجل هو الذي يلغز به ويقال، فيقال عفوا: من الذي ابنه أكبر منه؟ لأن إذا كان أماته الله عز وجل وعمره 50، وكان مقدار الإماتة 100 سنة، فهو باق على 50، يعني ما أصبح 150، لأن عمره توقف. فإذا كان ابن عمره 20 سنة، بعد 100 سنة يكون عمره 20 و100 سنة. نعم. قال: فقد أحيى الله عز وجل هذا العبد 2 مرات قبل البعث يوم القيامة، وسيبعث يوم القيامة. نعم، فهذه الآية تصرح أن الله تعالى قد أحيى هذا العبد 2، نعم، إلى آخره، إلى أن قال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذا موضع الشاهد: موتوا ثم أحياهم. فهؤلاء أيضا قد أحياهم الله عز وجل في الحياة الدنيا. وأيضا هذا كما في قصة صاحب البقرة، كما في قصة صاحب البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وأيضا مثل الذين أحياهم الله عز وجل على يد عيسى عليه السلام، فمن معجزات عيسى كما تعلمون أنه قال: احيي الموتى بإذن الله. فهناك طبعا، يعني كما تقدم، هناك عدة أمثلة على من أحياهم الله عز وجل في الدنيا. نعم. قال: إن هذا الأمر أمر تكوين. أمر تكوين يعني نوع الأمر، وهو أن الله عز وجل قال لهم: كونوا فكانوا، كونوا أموات وكونوا أحياء فكانوا. قال: لأن سياق الآية دال على أنهم ماتوا، والإحياء كان بعد الإماتة، لأن قوله عز وجل ثم أحياهم، وهذا طبعا نص الآية، دال على أنهم كانوا قد ماتوا فأحياهم الله بعد الموت. فهذه الجماعة وهم ألوف طبعا قد أحياهم الله 2 قبل البعث. نعم، إلى أن قال رحمه الله: ولو كان كما ادعت هؤلاء الجهلة أن الله عز وجل لا يحيي أحدا في القبر قبل وقت البعث. هذا طبعا ليس بصحيح كما تقدم. قال: فكيف وقد ثبت في كتاب الله وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم خلاف دعواهم الداحضة؟ قال: خبر الله عز وجل أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. قال: وسياق الآية دال على أن النار إنما تعرض عليهم غدوا وعشيا قبل يوم القيامة، لأن الله تعالى قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. أدخل آل فرعون أشد العذاب. فهذا في دار البرزخ، هذا في دار البرزخ، وهو بعد وفاتهم وقبض أرواحهم في الدنيا وقبل البعث في يوم القيامة. نعم، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود، وجاء عن ابن عمر نحو ذلك رضي الله تعالى عنهم، أن أرواحهم تعرض، وأن بعث الأجساد إنما يكون هذا في يوم القيامة. ولذا جاء بأن أرواح الشهداء تكون في ماذا؟ في حواصل طير خضر. أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر. فالنصوص طبعا كثيرة، من القرآن عندنا هالآية الكريمة، ومن السنة لحديث متواترة. وقد ألف أهل العلم كتبا في إثبات عذاب القبر، كما ألف أبو بكر البيهقي وقبله ابن أبي داود. نعم، فالنصوص بذلك متواترة من السنة النبوية. وأن الإنسان إذا كان مؤمنا صالحا فإنه ينعم في قبره ويفتح له مد البصر من الجنة، والعكس بالعكس، بل أن الإحياء يكون من حين دفنه، يأتي إليه الملكان كما تعلمون ويسألانه، وأنه كما في حديث أنس أن الميت بعد أن يدفن ويولون أصحابه عنه يسمع قرع نعالهم ويأتيه الملكان. وأيضا هم أحيانا أهل القبور أحيانا يسمعون، كما دل على ذلك السنة النبوية. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا، وكان من هديه إذا جاء إلى المقبرة سلم على من؟ على الأموات. فلولا أنهم يردون السلام لما كان هناك فائدة من ماذا؟ من السلام. بهذا استدل الإمام ابن القيم، وهذا قبل ذلك أيضا ذكر الإمام ابن تيمية ذكر هذا، وأن الميت لا يسمع يعني مثل الحي، كما قال عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، لكن هذا لا ينفي مطلق السماع، وإنما ينفي السماع المطلق. يسمعون كل شيء لا شك، هذا غير صحيح. وما يفعله بعض الناس، بعض العامة، يأتون إلى القبر ويجلس عند يعني عند موضع الرأس ويقول فعلنا كذا وحصل كذا وكيت وكيت، هذا طبعا يعني لا، هذا يعني بدعه أيضا لا شك، يعني حتى من حيث العقيدة هذا غلط، وهذا يفتح باب للمستغيثين وليسألون الأموات، نسأل الله العافية والسلامة. وإنما الذي جاء السلام، وطبعا الثواب والأجر قد يصل إليهم، يعني عندما يتصدق الشخص وينوي هذا لميته ويدعو له يستغفر له وما شابه ذلك، فالأجر قد يوصل، قد يصل الأجر، يعني يرجى أنه يصل. ودلت على هذا النصوص، دلت على هذا النصوص. وطبعا جاء يعني ذكر الإمام ابن القيم ذكر في كتابه ذكر يعني آثار كثيرة عن السلف في ذلك، وفي وقائع من حيث يعني أقصد الوصول، وصول الثواب. طبعا العمل على النص، العمل على النص، وقد جاءت النصوص بهذا، حجي عن أبيك واعتمري. وعلى القول الراجح أن كل الأعمال الصالحة، لأن الحج والعمرة قد ثبت هذا في النص كما تقدم، وكذلك أيضا من مات عليه صيام صام عنه وليه. نعم، والصدقة طبعا كما في حديث، كما في قصة سعد بن عبادة، إن أمة قد افتلتت نفسها وأنها لو أوصت لتصدقت، فيجزى أن يتصدق عنها؟ قال نعم. والأصل أن باقي الأعمال هي مثل ذلك، الأصل أن باقي الأعمال هي مثل ذلك، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية، وذكر عليه 20 دليلا. ذكر عليه 20 دليلا، وابن القيم ذكر 10 أدلة. نعم، والمسألة محل خلاف يعني في غير ما جاء به النص. نعم، فهذه الآية الكريمة العرض يعرضون عليها، نسأل الله العافية والسلامة، هذه من أدلة أهل السنة في الرد على أهل البدع الذين أنكروا عذاب القبر. نعم، قال ثم ذكر حديث ابن عمر وهو قال حدثنا يحيى بن حكيم وهو المقوم البصري ثقة ثبت توفي 56 و200، قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان الإمام البصري توفي 198، عن عبيد الله أي ابن عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. نعم، وعبيد الله ثقة ثبت جليل خرج له الجماعة وتوفي بعد 47 و100 تقريبا. قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر توفي 17 و100 وقيل غير ذلك وهو ثقة ثبت، عن ابن عمر توفي في نهاية 73، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل النار فقالوا هذا مقعدك حتى تبعث، نسأل الله العافية والسلامة، وإن كان من أهل الجنة أيضا كذلك. والحديث ثابت في الصحيح، وإسناد ابن خزيمة صحيح جدا. نعم، حديث خرجه البخاري ومسلم. نعم، قال وقد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في أبواب عذاب القبر، وهذا الخبر يبين ويوضح أن المقبور يحيى أو يحيى عفوا في قبره، ويبين ويوضح أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا مذهب أهل السنة والحديث أنهما مخلوقتان. وتعلمون أن عندما خلق الله الجنة والنار قد أرسل، عندما خلق الله الجنة أرسل جبريل، وعندما خلق النار أيضا أرسل الجبريل الحديث، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عرضت عليه النار وأخبر عن نعيم الجنة. نعم، فلا شك أنهما مخلوقتان. قال لا كما ادعت الجهمية أنهما لم تخلقا بعد، فاسمعوا خبرا يدل على مثل ما دلت عليه الآي التي تلوتها، والبيان أن الله عز والبيان أن الله عز وجل يحيي المقبور قبل البعث يوم القيامة، مما لم أكن ذكرته في أبواب عذاب القبر، إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب، إنما فيها ذكر الإحياء في القبر دون ذكر العذاب. نعم، النصوص جاءت في الإحياء وجاءت في العذاب. نعم، قال حدثنا يوسف بن موسى وهو القطان وهو ثقة توفي 53 و200، مر علينا كثيرا. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي توفي 88 و100 وهو ثقة جليل خاصة ما حدث من كتابه وقد مر علينا مرارا، عن سليمان هو بن طرخان التيم البصري وهو ثقة جليل توفي بعد 40 و100. قال عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره. طبعا هذا حديث صحيح وقد جاء من طرق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فجاء أيضا من حديث ثابت البناني، فهو حديث صحيح. نعم، طبعا هناك من يستشكل يقول كيف هو يصلي في قبره وقد أماته الله، وأن الإنسان إذا مات انقطع عمله. طبعا أولا إنما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا حق، وهذا من علم الغيب، هذا في دار البرزخ، يعني لا يكيف بحال الدنيا، وإنما هذا يعني ملحق بالآخرة، والآخرة تكييفها الله أعلم به، وإنما نصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بالآخرة وغيرها. نعم، وكون الإنسان ينقطع عمله هذا لا شك، يعني العمل إنما الإنسان يعني مصيره على حسب عمله في الدنيا، يعني حتى أيضا عندما نقول، عندما عفوا يقال أن الثواب يصل إليه، طبعا يعني بعضهم يقول أن قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هو لا شك يعني هو على حسب سعي في الدنيا يكون عمله، إن كان صالحا فهو صالح وإن كان سيء فهو سيء، نسأل الله العافية والسلامة. لكن هذا المستثنى يعني ليس هو الأساس والأصل، وإنما هذا فضل من الله عز وجل أن بعض الثواب يصل للإنسان حتى بعد وفاته. طبعا هذا غير ما تسبب هو فيه، ما تسبب هو فيه من صدقة جارية أو علم ينتفع به، نعم، أو ولد صالح يدعو له، طبعا الدعاء بالاتفاق أنه يصل، فهذا غير هو ما تسبب فيه، وإنما هذا أمر زائد. وحدثني أحد الإخوان، حدثني عفوا أحد الأشخاص عن أمه، يقول كانت قد جاءت إلى المستشفى عندها مراجعة، وبقت الصيف شدة حر، شرت عصير تريد أن تشرب في شدة الشمس، رأتها العامل المسكين يعمل، فقامت وأعطته العصير ونوت هذا لخالها، فرأته في المنام أنه وصل إليه في نفس الليلة، يعني بعد بنفس الليلة أنه وصل، فهذا شيء من فضل الله، هذا شيء مستثنى، هذا شيء مستثنى من فضل الله جل وعلا. فلا شك أن موسى عليه السلام كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في قبره، وأعظم من هذا أنه رأى الأنبياء في السماوات كما تعلمون في سماء الدنيا آدم عليه السلام، ورأى أيضا عيسى، ورأى أيضا إدريس، ورأى إبراهيم، ورأى موسى عليهم السلام، وأيضا أعظم من هذا صلى بهم عندما عرج، عندما أسري به إلى بيت المقدس صلى إماما بالأنبياء، قدمه جبريل عليه السلام، فهنا كلهم يصلون معه صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لا زال في الدنيا عندما كما تعلمون عرج به وأسري، لكن بالنسبة لهم هم قد توفاهم الله عز وجل، ما عدا عيسى قد رفعه الله إليه، والوفاة وفاة نوم بالنسبة لعيسى. نعم، فهذا كله حق، حق على حقيقته، والله أعلم ب يعني كيفية ذلك، هذا في الأصل من أخبار البرزخ، والبرزخ متعلق بالآخرة، وهذا كما تقدم يعني في إحياء الميت وأنه ينعم وأنه يعذب، وبعض الناس فتحوا قبور فخرجت منها رائحة زكية طيبة، هذا دليل على النعيم نسأل الله فضله، والعكس بالعكس نسأل الله العافية والسلامة. نعم، طبعا ذكر المحقق عن القاضي عياض فيما نقله النووي، ذكر عدة أشياء في يعني توجيه هذا، ولا شك هذا يعني كما تقدم كل حق، حق بالنسبة لنراه وهو يصلي، وهناك أمثلة على هذا كما تقدم. نعم، ثم قال المصنف باب ذكر موضع عرش الله عز وجل قبل خلق السماوات. نعم، طبعا يعني المشهور عند أهل السنة أن العرش أول المخلوقات وهو أعظم المخلوقات، والقول الراجح أن العرش قبل القلم، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت أن الله أول ما خلق القلم فقال له اكتب، مما قيل في معنى هذا الحديث أن أول ما خلق القلم فقال له اكتب، أول ما خلقه، يعني ليست أولية مطلقة وإنما نسبية، يعني أول ما خلقه قال له اكتب، مثل ما تقول أول ما ولد صاح، نعم ليس هو أول المواليد. نعم. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيس البصري وهو ثقة ثبت تقدم لنا البحراني، وأبو غسان مالك بن سعد القيسي وهو صدوق، والقيسي نسبة إلى قيس عيلان، نعم اللي منهم هوازن وغطفان. قال حدثنا روح، وروح تقدم لنا أيضا روح القيسي وهو ثقة ثبت في عام 205 أو 207 خرج له الجماعة، وقد تقدم لنا مرارا روح بن عبادة بن العلاء. قال حدثنا المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله وتقدم لنا أيضا، وتقدم أنه قد اختلط وأن من سمع منه بغداد فهذا بعد الاختلاط، نعم، وأما من سمع منه بالكوفة كواقيع وغيره فهذا قبل الاختلاط. وتقدم لنا أيضا أن شيوخه على قسمين أو أكثر، ذكرت لنا هذا من قبل، في ناس مقدم فيهم وناس تكلم في روايته عنهم، هذا انقسمت شيوخه إلى ثلاثة أقسام، تكلم طبعا في رواية عن عاصم نبي النجود، وتكلم في رواية أيضا عن حسين، فهناك من تكلم في رواية عنهم، وهناك من قدم فيهم وهم آل عبد الله بن مسعود، ولذا قيل أنه كان من أعلم الناس بعلم عبد الله بن مسعود، وتكلم في رواية عن الأعمش. قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد وهو ثقة جليل، وعندنا جامع بن راشد وهو ثقة، وليس في الستة سوى هذين الجامعين، جامع بن شداد وبن راشد كلاهما ثقة. قال عن صفوان بن محرز، وصفوان بن محرز هو الباهلي وهو ثقة فاضل، كان من أهل العبادة، توفي قال ابن حبان سنة 74. طبعا قيل المازني، قال الأصمعي قيل له المازني لأنه كان ينزل في بني مازن، كان نازلا في بني مازن، وأما هو فالباهلي البصري، لكن كان ينزل في بني مازن فنسب إليهم، بنو مازن من تميم. قال عن عمران بن عفوا، قال عن بغيدة بن الحصيب، وأخطأ أبو معاذ طبعا غير المحقق وفقنا الله وإياه، الصواب عن بغيدة، هذا الصواب ليس عن عمران بن حسين الذي عند بن خزيمة وقع، عن بغيدة بن الحسين، والصواب طبعا هو عن عمران بن حسين كما في البخاري، خطأ الصواب اللي في النسخ عن بغيدة بن الحسين ليس عمران، عن بغيدة بن الحسين. البخاري في كتاب التاريخ الكبير في ترجمة صفوان بن محرز ذكر رواية الأعمش لهذا الحديث عن جامع بن شداد، ثم قال تابعه سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين، قال ثم ذكر رواه المسعودي عن جامع بن شداد عن صفوان عن بريدة وهو خطأ، قال عن بريدة وهو خطأ، وأيضا ابن حجر قال معلول، ولذا لا ينبغي التغيير في الكتب، هو عن بغيدة بن الحسين هذا هكذا وقع في الرواية، صحيح الصواب عن عمران بن حسين لكن هكذا وقع، وهذا قد يكون من المسعودي، طبعا جاء في إسناد آخر عن المسعودي خالد بن الحارث عن عمران بن حسين، لكن في هذه الرواية عن بغيدة، لا الصواب عند ابن خزيمة والحاكم بغيدة بن الحصيب، ايه بغيدة بن هكذا وقع بغيدة بن الحصيب، فهذه معلولة أخطأ لعل من المسعودي، والصواب في رواية سفيان الثوري ورواية الأعمش ورواية روح بن رواية خالد بن الحارث عن المسعودي عمران بن حصين، لكن اللي وقع برواية روح عن المسعودي عند ابن خزيمة والحاكم بريدة بن الحصين. هذا بارك الله فيك معلول من حيث الصناعة الحديثية، خطأ من الراوي، هذا معلول. هل الإسناد معلول؟ الحديث رواه البخاري، الإسناد معلول من عند المسعودي فيما يظهر، هو اللي أخطأ، لكن رواية سفيان الثوري ورواية الأعمش صحيحة عند البخاري، رواية عمران بن حصين عند البخاري. كيف؟ والله روح ثقة ثبت، روح ثقة، ها؟ يعني قد يكون من ذات المسعودي، لأن روح ثقة ثبت، فقد يكون من ذات المسعودي. نعم، قال: دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه ويقولون أعطنا حتى ساءه ذلك. وطبعا جاء في رواية البخاري أن هؤلاء وفد تميم، من بني تميم، عفوا من بني تميم. قال: ثم خرجوا من عنده فدخل عليه قوم آخرون فقالوا: جئنا لنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه في الدين ونسأل عن بدء هذا الأمر. قال: فاقبلوا ببشرى الله. وقال بن معمر: بشرى الله بدل الباء الثانية. وقالوا جميعا: إذ لم يقبله أولئك، يعني الذين خرجوا من عنده وهم من بني تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء غيره، وكان العرش على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق سبع سماوات، ثم أتاه آت، يعني عمران طبعا بريدة اللي وقع عند ابن خزيمة، هو الصواب عمران كما تقدم، لكن نتكلم حنا على رواية المسعودي. فقال: إن ناقتك قد ذهبت. قال: فخرجت والسراب ينقطع دونها، يعني فلو وددت أني كنت تركتها. طبعا خرج وراحت هي، فقال: وددت أني تركتها وجلست حتى سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا. قال ابن حجر رحمه الله: أني لم أزل أتتبع ما الذي فات عمران بن حسين الخزاعي. قال: فوجدت أنه لم يفته شيء. واستدل على هذا برواية للحميري، وهذا الحديث اللي استدل به فيه ضعف، لكن فيه يعني أن انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، وأن عمران لم يفته شيء. نعم، شكل الصواب الحديث بهذا عمران من عند أنفسهم، يعني إيه؟ نعم، هذا بناء على ما وقع في البخاري. أي بناء على ما وقع في البخاري. هو طبعا يعني في مسألة مهمة جدا تتعلق بالتحقيق، وأنت تعرفها يا شيخ نبيل، أن إذا وقع خطأ في الأصل ماذا يفعل الشخص؟ يثبت هالخطأ ويعلق في الحاشية، يعلق في الحاشية. فالأصل اللي يمر على المحقق عندنا طبعا الشيخ عبد العزيز الشهوان، أن يثبت ما وقع في المخطوط ويعلق تحت، يقول أن هكذا وقع والصواب عمران بن حسين. البناء على ما في البخاري، اي هذا في البخاري المصادر الاخرى، لكن عند ابن خزيمة والحاكم الذي وقع هو بريدة بن الحصين، وهو خطا كما تقدم. وقال ابن حجر هذا معلول، والبخاري نص قبل ذلك في التاريخ الكبير على ان هذا خطا. نعم، وهذا قد يكون كما تقدم من المسعودي، والله اعلم. طبعا في هذا وجه الشاهد من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: وكان العرش على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال لا اكتب كل ما هو كان إلى قيام الساعة. قال ثم خلق سبع سماوات. طبعا وفي القرآن العظيم الله عز وجل ماذا قال؟ نعم ثم استوى، قال ثم خلق السماوات ثم استوى على العرش أو الرحمن. نعم فالله أعلم. والمشهور والله أعلم عند أهل السنة أن العرش هو أول المخلوقات، هذا المشهور عند أهل السنة والله أعلم. وتعلمون يعني الجواب عن الآية الكريمة أن طبعا اللغة العربية واسعة، اللغة العربية واسعة، يعني كما قال الشاعر نعم ثم ساد أبوه هكذا هكذا، أي ثم ساد أبوه يعني أبوه ساد قبله. فاللغة العربية واسعة كما تعلمون، ولذا يقال تقديم وتأخير إلى آخره. كيف؟ والله ما أدري، ممكن أن يستدل يعني هنا، ما أدري يمكن أن يستدل إذا كان المقصود يعني بعد الرسول، لا شك موسى قبل ما في شك. المهم فاللغة بحمد الله واسعة. نعم طبعا. حديث عمران بن حسين كما تقدم حديث رواه البخاري وهو صحيح، ما خرجه الإمام مسلم لكن خرجه غيره. قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء. طبعا عفوا قبل أن نأتي إلى ذلك عفوا. قال حدث محمد بن معمر وهو بن ربعي القيسي تقدم ثقة، وأبو غسان أيضا تقدم، مالك بن سعد. قال حدثنا روح قال حدثنا المسعودي قال عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش، عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الكوفي الأسدي وهو صدوق له أوهام، ذكرت أن حديث على ثلاثة أقسام، ذكرت ذلك فيما سبق. توفي عام 28 و100، خرج له الجماعة ولكن لم يحتج به الشيخان. نعم. قال عن زر بن حبيش وهو الأسدي وقد توفي بعد 80 وعمر رحمه الله، توفي عمره 27 و100 سنة، خرج له الجماعة وهو ثقة جليل. قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبصر كل سماء 500 عام يعني غلظها كل سماء، وفي رواية سمك كل سماء، وما بين السماءين 500 عام، وبين الكرسي وبين الماء 500 عام. هذا قول الله عز وجل كان عرشه على الماء. نعم. قال ولم يقل بن معمر وبصر كل سماء 500 عام، ولم يقل أيضا وبين الكرسي وبين الماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش جل وعلا، فالله عز وجل قد استوى على العرش استواء يليق به كما تقدم وكما هو معلوم. وما يخفى عليه أمر من أمركم شيء. نعم طبعا هذا إسناد لا بأس به، وإن كان المسعودي قد تكلم في رواية عن عاصم بن بهدلة وروح. نعم الظاهر أنه سمع منه قبل الاختلاط، وأظن توبع المسعودي في هذا الأثر، أظنه توبع. نعم فهذا الإسناد لا بأس به وهو موقوف، لكن مثله يعني الأصل لا يقال من قبل الرأي. نعم قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي وهو ثقة، وليس في الكتب الستة من اسمه أحمد بن عثمان سواه، وسوى أيضا أحمد بن عثمان آخر وكلاهما ثقة. قال حدثنا عمرو بن حماد يعني بن طلحة القناد، وعمر بن حماد قد خرج له الجماعة. طبعا البخاري في الأدب المفرد ليس في الصحيح، ومسلم وأصحاب السنن مسلم خرج له حديثا واحدا، قيل حديثين لكن هو حديث. نعم، وفيه بعض الكلام، والراجح أنه لا بأس به، الأصل في حديثه الاستقامة. قال: حدثنا أصباط هو بن نصر الهمداني. وأصباط أيضا مختلف فيه، أصباط مختلف فيه، والراجح أنه أيضا الأصل في حديثه الاستقامة. وطبعا لم يعني ذكر للذهبي حديث واحد، يعني مما يستنكر عليه، مما يمكن أن يستنكر، مما يمكن أن يستنكر عليه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة وعلي والحسن والحسين: أنا سلم لمن سالمتم، حرب لمن حاربتم. يعني قال الذهبي هذا ممكن أن يستنكر، وممكن أن يكون من أصباط أو من غيره، لا يتبين أيضا أن العلة منه. عفوا، طبعا عمرو بن حماد، عفوا عمرو بن حماد راجح أنه ثقة، عمرو بن حماد راجح أنه ثقة، ولكن قد اتهم بالرفض، راجح أنه ثقة ولكن قد اتهم بالرفض، وتكلم فيه الساجي. وأظن لما يتعلق بالبدعة، الراجح في عمرو بن حماد أنه ثقة ولكن اتهم بالرفض. نعم. قال عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي المعروف بالسد الكبير، وفيه بعض الخلاف، وراجح أنه صدوق، لكن هذا الإسناد قد تكلم فيه، وهو عن أبي مالك، وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عن ناس وإنما وعن ناس، هو عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود يعني ليس هو يروي عن أصحاب هنا عن هؤلاء الأصحاب، لا، وعن ناس من أصحاب النبي، ونفس الشيء عن أبي مالك وأبي صالح كلاهما عن ابن عباس، وأبو مالك هو غزوان الكوفي، غزوان الكوفي وهو ثقة، قال ابن معين ثقة، غزوان الكوفي أبو مالك، قال ابن معين ثقة، وقال ابن سعد مقل من الحديث، وأبو صالح باذان أو باذام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والله أبو صالح باذام يعني فيه متكلم فيه، متكلم فيه لا يحتج به. نعم. وعن مرة الهمداني وهو مرة بن عبد الله الهمداني وهو ثقة، يلقب بمرة الطيب من كبار التابعين، عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الإسناد كما ذكرت قد تكلم في السد فيه، وممن تكلم فيه الإمام أحمد واستنكر، ووجه النكارة يعني هو تفود بهذا الإسناد، وهذا الإسناد فيه تفسير لآيات كثيرة، وفيه اتفاق ابن مسعود وابن عباس وهؤلاء الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا أيضا يستنكرون الحفاظ، كون يجمع هؤلاء كلهم وتفسيره مسوق التفسير واحد بدون لا يفصل أن هذا قول ابن عباس تفسير ابن عباس وهذا تفسير ابن مسعود مثلا وهذا تفسير هؤلاء الصحابة الآخرين، لا كل يسوق مساقا واحدة. وهذا كما تقدم لنا لا يقبل إلا من الأئمة الحفاظ، إن في غالب الروايات يكون بين اختلاف. نعم، فهذا طبعا هذا روى ابن جرير وغيره أخبار كثيرة بهذا الإسناد، ويذكره ابن كثير كثيرا في تفسيره. نعم، قال وهذا طبعا الخبر الذي سوف يأتي بهذا الإسناد مما يستنكر. قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء كما قال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، وهذا تقدم الكلام عليه. قال ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الله الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكره الله عز وجل في القرآن بقوله نون والقلم وما يسطرون. والحوت في الماء، والماء على ظهر صفات، والصفات على ظهر ملك، والملك على الصخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت فاضطربت فتزلزت الأرض فأرسي عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى جعل لها رواسي أن تميد بكم، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، فذلك حين يقول أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل لها رواسي من فوقها وبارك فيها. نعم، وجعل فيها رواسي. نعم، طبعا هذا طبعا فيه أشياء منكرة لم يأتي عليها دليل، وهي فيما يتعلق بالحوت وما شابه ذلك، واضطربت فيما يتعلق بالحوت وأنها اضطربت، فهذا لم يثبت به دليل، وهذا الإسناد أصلا يعني في ثبوته نظر عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، يقول أنبت أشجارها وقدر فيها أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، هذا طبعا اللي جاء في القرآن العظيم. لكن بعض الأمور كما تقدم التي ليس عليها دليل إلا ما جاء في هذا الخبر فهذه لا تصح، والإسناد كما تقدم فيه نظر. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة ثبت، توب 52 و200. قال حدثنا أبو سفيان يعني الحميري سعيد بن يحيى الواسطي وهو صدوق، عن معمر بن راشد البصري وهو ثقة ثبت في الزهري، عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة، عن مجاهد، طبعا ابن أبي نجيح سمع من مجاهد لكن يقول سفيان بن عيينة أنه لم يسمع التفسير. قال في قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها الدخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال فسواهن سبع سماوات قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. نعم، طبعا أما السماوات بعضهن فوق بعض فهذا دل عليه أي نعم دل عليه طبعا نصوص المعراج، وأنه عندما في السماء الأولى يستفتح ثم السماء الثانية يستفتح ثم الثالثة إلى آخره. نعم، اي نعم. وفي بالنسبة للأراضين يعني ايضا في حديث ابن عمر او حديث ابي هريرة يطوقه من 7 أراضين. في حديث ابي هريرة عفوا في المتكبر يخصب به الى 7، يخصب به الى 7 أراضين، فبعضها تحت بعض. وطبعا يعني يكفينا ما جاء في الكتاب والسنة، لكن الآن علماء الأرض وما شابه ذاك يقسمون الأرض إلى طبقات، فالله أعلم لا شك، لكن لا شك أنه هناك 7 أراضين كما ذكر الله عز وجل في القرآن كما جاءت بذلك السنة أيضا. نعم. قال ويلحق في، طبعا وإن كان سفيان لم يسمع التفسير من ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد، ولكن كتاب هذا فلا بأس به عن مجاهد، كتاب وجاده أو إجازة. نعم. قال ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب، هكذا عندكم في باقي النسخ؟ لأن هنا ذكر أخبار تتعلق بأبواب قد تقدمت كما سوف يأتي. قال حدثنا عبد العزيز بن إبراهيم المقوم، وهذا طبعا، هذا طبعا هناك 2 إبراهيم، عفوا إبراهيم بن عبد العزيز، هناك 2 ابن شجاع الجزري، وهناك القرشي، والقرشي متقدم، وأما الجزري فهذا هي طبقته، لكن لم يذكر أن ابن خزيمة روى عنه، ولم يذكر أن من شيوخه عبد الرحمن بن عثمان، فلعل يراجع ويتأكد. والله أنا تكلمت من قبل، أنا قلت له هو بن شجاع الجزري. إيه ترجع، إيه أحسن ترجمة ابن حبان في الثقات. وأنا قلت إن ثقة. نعم. إذن هو ليس الجزري. نعم. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان وهو لا يحتج به، تقدم لنا فيما سبق. أخبرنا شعبة الإمام شعبة بن الحجاج وقتادة بن دعام البصري وأنس بن مالك رضي الله عنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. نعم. وتقدم الكلام على هذا، وأنه لم يرى ربه جل وعلا في الدنيا، وإنما رؤية في الآخرة، وإنما ما جعل ابن عباس رأى ربه بفؤاده، أي رؤية منام، كما في حديث معاذ أتاني رب البارحة في أحسن صورة، فرؤية منام. وقد نقل إجماع الصحابة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. وتقدم أن الله عز وجل قال لموسى إنك لن تراني، وفي صحيح مسلم واعلم أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. نعم. قال حدثنا بندار محمد بن بشار من الحفاظ، توفي عام 52 و200. قال حدثنا عبد الوهاب هو بن عبد المجيد الثقفي، تقدم لنا توفي عام 94 و100، وهو ثقة. عن خالد وهو الحذاء البصري، وهو ثقة من صغار التابعين. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو ثقة جليل عالم. عن النعمان وهو بن بشير قال انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري تقدم لنا رضي الله عنه، وأنه كان أول مولود للأنصار بعد الهجرة، وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات، ولد في السنة الثانية، ومع ذلك له حديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا أن بعض الحديث التي رواها تعتبر قواعد، مثل المؤمنين في توادهم وتواحمهم، والحلال بين والحرام بين. نعم. قال: انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يدور ثوبه فزعا حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت، فلما انجلت قال: إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت أحد عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، والله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. طبعا هذا رجالة إسناده صحيح لا بقلابة، لكن لم يثبت سماع النعمان كما ذكر ابن خزيمة من لم يثبت سماع بقلابة من النعمان. قال أبو بكر: معنى هذا الخبر يشبه بقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الآية، أن أبا قلابة لا نعلمه سمع من النعمان ابن بشير شيئا ولا لقيه، فهو منقطع. وفيها أشياء تستنكر كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. طبعا صلاة الكسوف كما تعلمون صلاة خاصة، وهي ركعتان وفي كل ركعة ركوعان، نعم، وقيل أكثر، والذي ثبت في الصحيحين ركوعان، وفي مسلم أكثر إلى أربع، لكن هذا تكلم فيه ثلاث وأربع، نعم. فهذا ما يستنكر. وأيضا إذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له، هذه الزيادة كما قال ابن القيم أحاديث الكسوف رواها 19 صحابي، قال: ولم يأتي في أحد هذه الأحاديث إلا ما جاء في هذا الحديث هذه اللفظة، يعني ردها، شكك في ثبوتها، والآن ابن خزيمة يضعفها. قال: وهي تشبه قول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل، عندما طلب موسى عليه السلام من الله أن يراه، فجعل الجبل دكا جل وعلا. قال: حدثنا عبد الله، عفوا، حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي وهو ثقة تقدم، قال: حدثنا موسى ابن إبراهيم، وموسى بن إبراهيم هو الأنصاري المدني، وموسى طبعا ذكر بن حبان في الثقات وقال هو ممن يخطئ، وأما بن عبد البر فوثق مع طلحة بن خراش وهو مقل، والذي يظهر لي أنه صالح لا بأس به حتى يتبين خطأه. قال: حدثنا طلحة بن خراش وهو بن عبد الرحمن الأنصاري وهو صدوق لا بأس به، قال: لقيني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عليه دينا وعيالا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إن الله لم يكلم أحدا من خلقه قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيى أباك فكلمه كفاحا، يعني بدون حجاب. وقال: يا عبدي، تمنى علي ما شئت أعطك. قال: تردني إلى الدنيا فأقتل فيك. فقال تبارك وتعالى: لا، إني أقسمت بيمين أنهم إلينا لا يرجعون، يعني الدنيا، في الدنيا. طبعا هذا الإسناد إسناد صالح وله شواهد، نعم. وأما طبعا ترك دينا وعيالا فهذا ثابت في الصحيح، قصة الدين، وأنه ترك سبع بنات، وعندما تزوج جابر ثيبا قال له عليه الصلاة والسلام: هلا بك، تلاعبها وتلاعبك. قال يا رسول الله إن يعني ليس لي إلا أخوات سبع، فإذا أتى بوحدة بنت صغيرة يعني نعم، فأراد من أراد امرأة كبيرة حتى تتولى أمر هؤلاء البنات. وطبعا يعني لعل ابن عبد الرحمن طبعا في ترجمة جميلة جدا لجابر في صحيح البخاري، فلعل ابن عبد الرحمن يستخرجها ومن خلالها يتبين قوة العلاقة ما بين جابر ورسول الله عليه الصلاة والسلام. فيلاحظ من الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب جابرا، وأن لجابر مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قصة ممتعة لو جمعت يعني قصة مع جمله. ها والله هو أنا قلت يعني عدة نبهت عليه عدة مرات أريد أن تجمع، وأنا ما عندي كبير وقت أريد أن تجمع، وكلمنا الأستاذ عبد الله بن عمر ولكن هدانا الله وإياه يعني حتى ما ندري حتى عن خبره الآن، فكلمناه أكثر من مرة فيما يتعلق بهالقضايا ولا ندري حتى الآن، أنا من قبل الحج وأنا لم أره ما أدري عن خبره هل هو في الأحياء أم في الأموات، فودنا هذه تجمع طبعا رحمه الله حيا أو ميتا، فودنا هذه تجمع. ماذا قلت يا عبد الرحمن؟ والله يبي له همه شوي شيخنا، همه في البخاري فقط. خيرا باذن الله. والله هي مهمه جدا وفي اشياء كثيره طبعا هو يعني ذكرنا فيما سبق كل ما كتب في السيره ما يعادل شيء يسير من سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري، فالبخاري كتب الحديث. وأنا يعني ودي أيضا أن تجمع سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام من البخاري تصنف، علاقته أولا بربه عز وجل علاقة الرسول، ولعل الابن أيضا عبد الرحمن الموسى يعني ينفذ هذا إن شاء الله، أيضا علاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بربه عز وجل من كتب السنة، يعني نختصر على الستة. ثم فيما يتعلق بالعبادات يعني هذه السيرة علاقة أولا مع ربه عز وجل، كيف دعاءه كيف خشيته كيف خوفه من الله، ثم العبادات طريقة سيرته في الصلاة، طريقة في الصدقة، في الحج. الحج كما تعلمون جابر ساق صفة الحج كاملا من حين خرج إلى الصيام، علاقة مع زوجاته القصص التي ذكرت في السنة مع زوجاته مع عائشة مع أم سلمة مع صفية إلى آخره، علاقة مع الأطفال، وهذا أنا جمعتها رؤوس أقلام جمعتها أنا بصدد استخراجها جمعتها يعني رؤوس أقلام، يعني علاقته مع الأطفال هم صغار في المهد، ثم علاقته مع من هم أكبر، علاقته في المهد يعني مثل التحنيك، وفي المهد وعفوا في أكبر يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا كان يعني عمره سنتين ونحو ذلك تقريبا، ثم أكبر يعني أقصد مثلا مجة في وجهنا عمري خمس سنوات، ثم أكبر لمن عمره سبع سنوات، سئل الحسن بن الحوراء سأل الحسن بن علي هل حفظت شيء من رسول الله، وعندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان الحسن عمره ثمان سنوات، قال نعم حفظت اللهم اهدنا في من هديت، وقال يا ختم وقال لي كخ. ثم أكبر النعمان ثمان سنوات، ثم أيضا أكبر مثل ابن عباس عندما أتى بالماء وضمه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نفسه. ثم أكبر علاقته مع أنس، أنس كان أكبر من ابن عباس. ثم أيضا يعني في علاقة مع الحسن كان والحسين، عندما كان يخطب على المنبر وجاء الحسن والحسين وقد لبسا ثيابا حمرة فنزل من المنبر صلى الله عليه وسلم، كان يمشيان ويتعثران يسقطان، يعني عمرهم نحو 3 و4 ونحو ذلك. فهذه أنا جمعتها على رؤوس أقلام، ولعلي إن شاء الله أسجلها وأنتظر بس واحد أعطيه حتى يستخرجها، ما عندي كبير وقت. فنأخذ منها كيفية التربية، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام ربى هؤلاء الصغار وتعامل معهم، هذه في غاية من الأهمية. الآن يكتب في التربية مجلدات، وأنا لا أتحدث عن يكتبون في التربية من وجهة نظر مادية، يعني نظريات وكذا، هؤلاء لهم طريق، لكن اللي كتبوا من منطلق إسلامي فإحنا ما يحتاج نكتب مجلدات، نجمع الأحاديث ونعلق عليها بعض التعليقات بجزء لطيف، ويتبين من خلاله كيف علاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأطفال وكيف رباهم، هذا عمره سنة، هذا سنتين، هذا 5، هذا 10، هذا كذا، كيف رب هؤلاء صلى الله عليه وسلم. مثل ما عندما جاء دخل المدينة فاستقبله أطفال بني هاشم فحملهم، نعم عبد الله بن جعفر، فحملهم على الدابة، وقال عبد الله بن جعفر لعبد الله بن الزبير إن ما حملك، نعم وما حمل قد يكون، لأن حمل 2 وهو الثالث عليه الصلاة والسلام، ولا يريد أن يضع رابع، وين يضع رابع، نعم عليه الصلاة والسلام. وأيضا طبعا مهمة أن أسر لعبد الله بن جعفر بشيء ولا حدث به عبد الله بن جعفر، وأيضا مثل ما قال لابن عباس يا غلام أني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، وكان صغير ابن عباس. فنستفيد الآن يعني في التربية، والابن هيثم مهتم بهذا، الآن يقولون أن يعني الصغير يفهم، وأن أبدأ بتعليم الصغير، وأن يعني حتى هو عمره سنة أو كذا علم على الكمبيوتر يقولون الحاسب، فيقولون يفهم، ولا شك يعني النصوص سبقهم الشرع إلى هذا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظ الحديث. قال أبو الفرج بن الجوزي كلما تأملت هذا الحديث فكاد عقلي أن يطير، قال دهشت كاد عقلي أن يطير، حديث كما تعلمون خلاصة التوحيد فيه، كيف يعلم هالغلام؟ لا شك، نعم. وكيف قال يعني حتى الحسن الحديث اللي رواه حديث عظيم، كل المسلمون الآن في رمضان يدعون به، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخر الحديث. فكيف الحسن حفظه، وكيف إذا جينا أيضا إلى النعمان، فهذه مسائل مهمة جدا. وأنا كما قلت يعني ذكرت رؤوس أقلام ونريد نجمعها خلال هاليومين، يعني والله أنا كنت بفكرت أعطيك إياها، موجودة عندي هي، تستخرجها و إيه يعني حتى لا بأس لو تتأخر مقدمة الشيخ نبيل، لأن هذه أشياء مهمة، فهي يعني كثرة الأشياء تداخلت. ليش يا ما تضحك؟ العذر مقدم يا شيخ، عذر مقدم. أنا أخرت الشيخ، عليكم الله، قلت له بعد سنتين. لا لا لا إن شاء الله قبل إن شاء الله، لا إن شاء الله أنت ضميت قولك إلى صوت معاذ الله يهديك، لا تخلي الشيخ نبيل ييأس، لا لا خلنا في التربية الآن. أنا لا شو أسوف لك يا شيخ، لا لا لا لا لا لا لا خلنا في فوالله لا شك إن يعني في أشياء مهمة جدا، ومع الأسف الآن يعني يكتب أشياء كثيرة خاصة بشبكات التواصل وأشياء ما منها فائدة لم تكن مضرة، بينما هذه الأشياء ينبغي أن تنشر للناس. وننبه أبو عبد العزيز إن لابد يعني هو بحمد الله يطبع عند مكتبه ومستعد إن شاء الله لابد هذه الأشياء نعم تنشر وتنشر لا بأس على شكل سلسلة ويستفيد منها الناس وتوضع أيضا نسخ إلكترونية. نعم فهذه ممكن يعني مثلا هذه رؤوس الأقلام ويعلق عليها يعني أنا أظن يعني تكون 50 صفحة 40 صفحة إن شاء الله أنا بعطيك الورقة اللي معي وتكون رؤوس أقلام وتكون عفوا يعلق عليها بعض التعليقات اليسيرة. وأنتم تلاحظون أن محمد بن عبد الوهاب وهذا من أكبر ردود على المبتدع اللي يطعنون فيه الآن يعني كتاب التوحيد ترى هذا كتاب نفيس كما تعلمون هو كتاب صغير لو أعطيته الرافضي ما يستطيع ينكره ينكر آيات وحديث ما يقدر. فنفع الله به فئام من الأمة يعني لو ألف على الطريقة اللي حصلت فيما بعده طبعا ألف على طريقة من؟ على طريقة البخاري طريقة السلف فشوف كيف النفع. الآن الطريقة الآن التأليف يعني كثرة الكلام وقل النفع قل النفع الآن يعني تجد الكتب كثيرة والمجلدات مجلدات لكن النفع قليل. نعم يعني كان مما تقريبا الشيخ عبد الرزاق العفيفي يوصف به رحمه الله حنا جلسناه آخر حياته قلة كلامه كان يقول كلمة كلمتين ما يكثر من الكلام ولذا يعني كلامه رحمه الله تقريبا الحشو يعني قليل. هذا أحد الأخوان يقول ناس صفتهم كيت وكيت يفعلون كيت وكيت قال الشيخ اهجرهم واقتصر على هالكلمة. نعم اهجر هؤلاء ودعهم. هذا خلها لوحدها الأطفال لوحدهم النساء علاقة بالنساء خاصة الآن يعني الآن اللي هالكفار وملاحدة والمنافقين ممن ينتسب إلى الإسلام المنافقون الإرهاب وما الإرهاب وأشغلون بالإرهاب ويجعلون يقصدون المسلم والإرهابي. شوفوا حياته صلى الله عليه وسلم وطريقته وهذه قصص واقعة موجودة ما جبنا حنا زوقنا أو هذه قصص واقعة موجودة. والآن أحدث نظريات التربية ولسنا بحاجة إلى هذا لكن من باب ما شهدت به الأعداء أحدث نظريات التربية يذكرون هذا والإسلام قد سبقهم إلى هذا الشيء. فيأخذ مثلا كتاب في هذا 40 صفحة علاقته بالخدم علاقته بالنساء علاقته بربه وهذه مهمة جدا. صفة الصلاة باختصار كيف كان عبادات اللي يقوم بها صلى الله عليه وسلم. حنا الآن كما تقدم في حاجة إلى معرفة صفة صلاته. الآن كما تعلمون أكثر الناس الله أكبر الله أكبر. والله أنا قبل 3 أيام أو 4 أيام صليت مع شخص الظهر آخر شيء ما استطعت أني ألحق به خليته تركته ما استطعت أني ألحق به. من سلم واحد من الناس رأسنا التفت علي أنا تركته يستنكرون هذا الشيء. طيب يستنكروا الإمام المستعجل. فلو كان هناك طبعا في تنبيه لكن زيادة ينبغي التنبيه والإكثار من هذا. فأنا يعني أريد أن تكتب السيرة هكذا هذه مهمة جدا. طبعا سيرة ابن إسحاق وغيره لا شك أنها مهمة لكن هذه تتحدث عن الأحداث الغزوات وكذا نبغي هذه الجوانب المهمة الجوانب العبادية الجوانب الطبيعية الجوانب الإنسانية كما يقال الجوانب الحياتية هذه مهمة جدا. فنسأل الله عز وجل أن ييسر كتابة هذا يا كريم يا رب العرش العظيم. نعم قال حدثناه يحيى بن حبيب بن عربي وهو ثقة جليل من شيوخ الإمام مسلم قال حدثنا موسى بن كثير الأنصاري المدني بنحوه. نعم وتقدم أن هذا الإسناد يعني إسناد صالح له شواهد. قال حدثنا علي بن خشرم أو له شاهد قال حدثنا علي بن خشرم وهو المروزي تقدم ثقة جليل أخبرنا قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم السعدي الضرير وهو ثقة ثبت في الأعمش توفي 95 و100 عن عمارة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي وهو ثقة ثبت عن عمار طبعا الأولى نعم ثقة حافظ عن عمارة وهو بن عمير التيمي وهو ثقة عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة جليل توفي عام 83 قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت مستترا بأستار الكعبة قال فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم وقليل فقه قلوبهم قرشي وختناه ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان نعم ختناه تزوج بأختيه قال فتكلموا بكلام لم أفهمه فقال أحدهم ترون الله يسمع كلامنا هذا قال فقال الآخر أرى أن إذا رفعنا أصواتنا سمعه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهذا من جهلهم كما قال عبد الله رضي الله عنه كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم وإذا لم نرفعها لم يسمع فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله فقال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم نعم إلى آخر الآية طبعا الحديث إسناده صحيح وهو ثابت في الصحيحين نعم قال أبو بكر في خبر ابن مسعود الذي أمليته في كتاب الجهاد في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء في الجنة فيطلع إليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فأزيدكموه وكل من له فهم بلغة العرب طبعا هذا حديث صحيح وكل من له فهم بلغة العرب يعلم أن الاطلاع للشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل هذا في إثبات علو الله ولو كان كما زعمت الجهمية أن الله مع الإنسان وأسفل منه تعالى الله وفي الأرض السابعة السفلى تعالى الله كما هو في السماء السابعة العليا لم يكن لقوله فيطلع إليهم ربك اطلاعة وهذه فترة كما هو معلوم وتقدم من الكلام على هذا أن الكتاب والسنة والفطرة نعم قال حدثنا محمد بن معمر القيسي تقدم قال حدثنا يحيى بن حماد وهو ابن أبي زياد الشيباني وهو البصري ثقة جليل توفي عام 1520 قال حدثنا أبو عوان الوضاح من عبد الله اليشكري وهو ثقة جليل عن سليمان وهو الأعمش قال وحدثنا أبو صالح ذكوان السمان إمام عن أبي هريرة ذكوانته في عام 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع ملائكة الليل والنهار أو يجتمع عند يجمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر وفي رواية يجتمع فيجتمعون فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار فيسألهم ربك كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون والحديث في الصحيحين وهذا الإسناد صحيح قال أبو بكر قد أمليت هذا الباب في كتاب الصلاة وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله عز وجل في السماء وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا لا كما زعمت الجهمية المعطلة أن الله في الدنيا كهو في السماء ولو كان كما زعمت لتقدمت الملائكة إلى الله في الدنيا أو نزلت إلى أسفل الأرضين إلى خالقهم على الجهمية لعائن الله المتتابعة قال حدثنا سلمة بن شبيب المسمعي وهو ثقة قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجاود تقدم لنا ثقة حافظ قال حدثنا المسعودي تقدم قال حدثنا المنهال بن عمرو وهو الأسدي ثقة قال عن أبي عبيدة هو بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه قال قال عبد الله سارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض يكون منه في القرب يكونون منه في القرب على قدر إسراعهم إلى الجمعة فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك نسأل الله من فضله نسأل أجلنا وياكم منهم ثم يرجعون إلى أهلهم وقد أحدث الله لهم طبعا هذا رجاله كما تقدم ثقات وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ولكن تقدم لنا أن يعني الأصل قبول رواية عن أبيه وخرج عبد الله بن مسعود يريد المسجد يوم الجمعة فإذا رجلان قد سبقاه إلى المسجد فقال عبد الله رجلان وأنا الثالث إن شاء الله يبارك في الثالث نعم، ولعلنا نقف عند هنا. نعم.